قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في الآيات تعرض لمسألة من مسائل العقيدة، ألا وهي مسألة الميزان. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنه ثم ميزان توزن به الأعمال يوم القيامة، بل هي موازين كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في هذا كثيرة، فالميزان كائن يوم القيامة إن شاء الله، لا ريب في ذلك ولا شك ولا تردد. والميزان له كفتان، وذلك لحديث البطاقة الذي لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى سيخلص رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤتى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى له أو لملائكته: انشروا سجلاته، فينشرون سجلات مثل مد البصر فيها خطاياه التي اكتسبها فتوضع في كفة، ويقال له: هل لك عندنا من حسنة ترجها؟ فيقول: لا أجد شيئا. فيقال: إنك اليوم لدينا لا تظلم. وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتطيش بالكفة الأخرى. لهذا الحديث بلا شك فقه، ولكن الشاهد منه أن الميزان له كفتان. وما الذي يوزن في الميزان؟ هل الذين يوزنون هم الأشخاص، أم الأعمال هي التي توزن، أم أن الأقوال التي توزن، أو أن النوايا توزن كذلك؟ كل ذلك يوزن، فالأشخاص أنفسهم يوزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والأخلاق توزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. ومما يدل على أن الأجسام توزن أيضا أن عبد الله بن مسعود لما تسلق شجرة أو جبلا فتعجب الصحابة من دقة ساقيه فضحكوا، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والكلمات توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجوارية رضي الله عنها وقد تركها تذكر الله بعد الصبح حتى رجع فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، سبحان الله وبحمده، رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وله ألفاظ متقاربة. فالأقوال توزن والأخلاق توزن والأعمال توزن، وكذلك الأشخاص يوزنون. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، المراد هنا بالموازين كفة الحسنات، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قيل عابسون. الكالح العابس والكالح المتغير الوجه كذلك. يقال لهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هنا إثبات لأمر، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم، لأنه قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالجمع بين هذا وبين قوله تعالى: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، أن الكلام المنتفي هو الكلام الذي يطمئنهم ويبشرهم ويسعدهم، أما الكلام المثبت فهو الكلام الذي يوبخهم الله به ويقرعهم الله به ويعذبهم الله به. فهذا وجه الجمع بين الآيات التي نفت تكليم الله سبحانه لأقوام وبين إثبات هذا التكليم. فقولوا: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، الله يكلم الكفار، لكن ليس كلاما ينتفعون به، إنما يكلمهم كلاما يوبخهم به، والله أعلم. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي ما كتب علينا من الشقاوة لا زمنا، فلم يكن بوسعنا أن نفر مما كتب لنا من الشقاوة. ربنا غلبت علينا شقوتنا، فللشقاوة أهلها وللسعادة أهلها. وفي الحديث: فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. والشقاوة مكتوبة على أشخاص وهم في بطون الأمهات يكتبون أشقياء أو سعداء، والسعادة مكتوبة لأقوام جعلنا الله وإياكم منهم وهم في بطون الأمهات كذلك يكتب لهم أنهم من السعداء. فالكفر يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي حائدين ومبتعدين عن طريق الحق. ثم يقولون وبعد أن اعترفوا بأنهم كانوا على ضلال، قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ظالمون لأنفسنا ونستحق العذاب. قال لهم ربهم: اخسأوا فيها، ابتعدوا مطرودين، ابقوا مطرودين في الجحيم، ولا تكلموني، لا تكلموني. قال: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم، سخرتم من عباد الله سبحانه، سخرتم من عباد الرحمن القائلين: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم وجعلتوهم محطة ومحلا لسخريتكم حتى أنسوكم ذكري، شغلتم بعبادي عن ذكري فانشغلتم بالسخرية من العباد عن طاعتي وعن عبادتي، وعن كتابي الذي أنزلت أكنتم منهم تضحكون. استفيد من الآيتين أو استفيدت من الآيتين أمور: من قولهم وارحمنا وأنت خير الراحمين توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وكما سلف نختار من أسمائه اسما يوافق مسألتنا التي نريدها، ارحمنا وأنت خير الراحمين، ارزقنا وأنت خير الرازقين، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وهكذا نختار اسما من أسماء الله يوافق المسألة التي نريد، وكذا نختار فعلا من أفعال الله يوافق المسألة التي نريد. إنك تعلم ولا أعلم في حديث الاستخارة نتوسل إلى الله بكونه يعلم ونحن لا نعلم أن يختار لنا الخير. فإذا أردت شيئا من ربك فاسأل عن صفاته وأفعاله التي وردت في هذا الصدد: أنت ترزق من تشاء بغير حساب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك، فارزقنا يا خير الرازقين. يا رب، يا من دابة إلا عليك رزقها وتعلم مستقرها ومستودعها، ارزقنا فتنتقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء لله توافق طلبك وأفعال لله توافق طلبك. وهذا من قولهم وارحمنا وأنت خير الراحمين. في الآية أيضا توسل بإيمانهم: ربنا آمنا، فلكوننا آمنا ارزقنا وأنت خير الرازقين، ارحمنا وأنت خير الراحمين، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فتوسل بالإيمان بالله، تقول: يا رب، آمنت بك، صدقت رسلك، امتثلت أمرك، أطعت رسولك، يا رب استر عورتي، آمن روعتي، اغفر زلتي، أقل عثرتي. فتتوسل إلى الله سبحانه بأعمالك الصالحة وبإيمانك بالله. ولا يخفى عليكم أن المرأة التي أن سارة عليها السلام لما قالت: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إنك تعلم أني حفظت فرجي إلا على زوجي، اللهم كف عني يد الكافر. ففي الآية الكريمة توسل بأمرين: الأمر الأول توسلنا بإيماننا بالله، ربنا آمنا، ثم توسل بأسماء الله الحسنى وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، دل ذلك على أن أهل الإجرام لا ينفكون عن السخرية من أهل الإيمان، فمن ثم لا عجب أن يسخر منك وتوصف بسيء الأوصاف. فهذا شأن أهل الإجرام مع أهل الإيمان على الدوام، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذا شأنهم على الدوام. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. استفيد منه أمر عظيم، ألا هو فضل ذكر الله. فلا ينبغي أبدا أن تنشغل عن ذكر الله بشيء، لا تنشغل بالناس عن ذكر الله، فإن الله ناقم على أهل الكفر أنهم انشغلوا بالسخرية من أهل الإيمان فأنستهم السخرية ذكر الله عز وجل. فلا ينبغي أن تنشغل عن ذكر الله بشيء. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أي بسبب صبرهم على أذاكم، بسبب صبرهم على الإيمان، بسبب صبرهم على سخريتكم منهم، أنهم هم الفائزون. ثم يتوجه الخطاب إلى أهل الكفر، يقول لهم ربهم: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، عشنا يوما أو جزءا من اليوم. يوما أو بعض يوم ليس المراد بعض الأيام، إنما بعض يوم، أي بعض ساعات اليوم، كالآية الأخرى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكما قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وهنا يقول سبحانه: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وكانت على ود معه أثناء حياتهما، وطالت المودة بينهما إلى أن مات، فذهبت تزوره فقالت: وعشنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. أي هكذا تمضي الحياة الدنيا وتذهب عن أهلها، كأنك لم تعش مع أبيك الذي مات إلا سويعات، ولا مع أمك التي ماتت إلا سويعات، كأنها سراب، كأنها أحلام قد مرت. فليغتنم الشخص دنياه لصالح آخرته، ليغتنم من دنياه ما يصلح به آخرته. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، لا علم لنا، اسأل من يعدون ويحسبون. قال تعالى: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ثم يقول جل ذكره: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم أننا نعبث وخلقناكم لمجرد العبث؟ الله لا يعبث أبدا، ولا يخلق شيئا على سبيل العبث أبدا، إنما خلق الجن والإنس لطاعته، لعبادته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله عن العبث، وتنزه الله عن العبث. وكما في الآية الأخرى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وكما في الآية الثالثة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا ثواب ولا عقاب. وكما في الآية الرابعة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فنحن لم نخلق أبدا عبثا، ولا خلق الخلق عبثا، ومن ظن بالله أنه يخلق الخلق على سبيل العبث فقد ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. وكل من يظن بالله غير الحق إنما يظن به ظن الجاهلية. ولا يخفى عليكم أن الذي يظن أن الله سيخذل أولياءه، سيخذل المطيعين له لكونهم أطاعوه، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. الذي يظن أن الله سينتقم من أوليائه ويكرم أعداءه ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية، الذي يظن أن الله سبحانه سيفقر ويعاقب من يتصدق لوجهه الكريم، فإن الله ظن بالله غير الحق بل سيكرم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، فهو الملك الحق الذي خلق الخلق للحق سبحانه وتعالى، والحق من أسمائه جل وعلا. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وقوله لا برهان له به خرج مخرج الغالب، إذ ليس هناك أحد يدعو مع الله إلها آخر وعنده به برهان، فكل من عبد مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال تعالى، وهذا إن ساغ أن نطلق ما أطلقناه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا يفوز بمطلوبه الكافر، ولا ينجو الكافر من مرهوبه أبدا، لا يفلح الكافرون. وفي ختام الصورة: فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذا مما نؤمر به في ختام المجالس، ورسولنا في مرض موته يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، كذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية الدعاء بالمغفرة والرحمة في ختام الأعمال. قال نوح عليه السلام: وبعد أن أهلك الله قومه وأقر عينه بهلاكهم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ورسولنا في آخر حياته نزلت عليه سورة النصر التي فيها: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعت هذه السورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلا، أي كأنها أخبرته أنك ستموت يا محمد، ستموت يا رسول الله، فاستعد من ثم للوفاة بالاستغفار وبحمد الله سبحانه. فلذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على أن الاستغفار تختم به المجالس والأعمال، قيل لجبر ما يكون في ذلك من خلل، من الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إذا سلم استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا. ولما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ولذا اختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء يكون بعد التشهد قبل التسليم، يكون بعد التشهد قبل التسليم. فيسلم له حينئذ ما ذهب إليه من جعله بعد التسليم، لكون الاستغفار شرع في ختام الأعمال. ولا يخفى عليكم حديث دعاء ختم المجلس، وهو حديث يحسن لشواهده ويحسن بمجموع طرقه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك. وفي رواية: من جلس مجلسا كثر فيه اللغط فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا. وقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب اغفر وارحم، قد امتثله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يستغفر في اليوم 100 مرة. قال: إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 70 مرة، أي في المجلس الواحد. بهذا تنتهي سورة المؤمنون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وثقل الله موازيننا وموازينكم. أقول: من الفوائد التي ذكرت في ثنايا هذه الآيات إثبات الميزان، وأن له كفتان، كما هو منهج أهل السنة والجماعة. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.